السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، مع شرح كتاب رياض الصالحين وصلنا إلى باب الاستغفار، وهو الباب قبل الأخير، بعده باب بيان ما أعد الله للمؤمنين في الجنة، نسأل الله من فضله الكريم. وهذا الباب يعني يختم به المصنف هذا الكتاب العظيم، لأنه ينبغي للعبد فعلا أن يختم يعني أموره كلها بالاستغفار لله تعالى، خاصة في أواخر العمر. وقد قال الله للنبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فكان يكثر صلوات ربي وسلامه عليه أن يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي، عليه الصلاة وتم السلام، يتأول القرآن صلى الله عليه وسلم. والاستغفار طلب المغفرة، والإنسان كثير الخطأ، ما منا إلا وله خطأ وله ذنوب، نسأل الله أن يغفر لنا ويرحمنا. وكل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. والخطأ الذي يصدر من بني آدم منا جميعا إما تقصير في واجب أو فعل محرم، نسأل الله أن يغفر لنا ورحمنا ولا يؤاخذنا بذنوبنا يا رب. والمرء المسلم أو المرء بطبيعته لا يخلو من ذلك أبدا، إما تقصير في واجب في حق الله عز وجل أو في حق نفسه أو في حق يعني الآخرين، أو فعل محرم يقع فيما حرم الله تبارك وتعالى عليه. ولذلك الاستغفار يمحو الخطايا بفضل الله تبارك وتعالى. لذلك قال المصنف قول الله تعالى: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره الله أن يستغفر لذنبه ويستغفر لإخوانه المؤمنين والمؤمنات أتباعهم. ولذلك سأل بعض التابعين، قال يعني لبعض الصحابة: استغفر لك رسول الله؟ قال: ولك؟ قال: كيف؟ قال: ألم يقل الله عز وجل: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات؟ فهو بر رحيم صلوات ربي وسلامه عليه، سأل الله لنا المغفرة واستغفر لنا كذلك عليه الصلاة وتم السلام، ولم يرانا صلى الله عليه وسلم. وقول جل ذكر: واستغفر الله إن الله كان غفور رحيما. استغفر الله إن الله كان غفور رحيما، لا يقبل عبد على الله عز وجل ويضيعه ربه أو يرده الله عز وجل. إذا جاء العبد إلى ربه سبحانه أقبل إليه وقال: رب اغفر لي، أي يعني أذنبت ذنوبا، يا رب اغفرها لي وتب علي، والله لا يرده الكريم أبدا. إن الله كان غفورا يغفر الذنب ويستره، ورحيم يرحم العبد فيما يستقبل من عمره ويأتي من حياته. وقول جل ذكر: للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد، إلى قول: والمستغفرين بالأسحار. اللهم اغفر لنا يا ربنا وارحمنا على تقصيرنا الشديد. فالاستغفار بالأسحار هو دأب المتقين ودأب المؤمنين. فنسأل الله أن يعيننا يا حي وقيوم. اللهم أعنا يا رب على أن نستغفر لذنوبنا وأن نكثر من ذلك وأن نستغفر بالأسحار يا رب العالمين. وقال تعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه، يظلم نفسه بفعل يعني بأن يحملها الظلم والبخس، يبخس حق العباد، أو أن يحمل نفسه آثام بظلمه للآخرين، أو يعمل سوءا، يعمل أعمالا سيئة من عافانا الله من ترك للواجبات أو فعل المحرمات، فإذا وقع العبد في شيء من ذلك ثم استغفر الله تعالى، قال ربنا الكريم جل جلاله: ومن أصدق من الله قيلا؟ قال: يجد الله غفورا رحيما. فمهما عصى العبد ربه فإن الكريم جل جلاله لا يرد عبدا أتاه سبحانه بحمده. وقال تعالى: ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وهذان إخواني أمانان لنا جميعا، أمانان لهذه الأمة، رسول الله محمد والاستغفار. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، أي وما كان الله ليهلك هذه الأمة ورسول الله فيها، ولا يحل عذابه على الكافرين في وقته الذين كانوا في حياته صلى الله عليه وسلم بسبب وجود الرسول صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم، فرفع الله عنهم العذاب ببركة وجوده صلى الله عليه وسلم بينهم. وكذلك لا يعذب الله قوما يستغفرون الله تبارك وتعالى. فنكثر من الاستغفار والتوبة والأوبة إلى الله عز وجل. قول جل ذكره: الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فاستغفروا لذنوبهم إذا فعلوا فاحشة، وهذا الوصف وصف للمتقين الذين أعد الله لهم الجنة، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ثم ذكر: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. فهذا العبد التقي وهذا العبد المؤمن كامل الإيمان قد يستزله الشيطان، أو قد تغويه نفسه، أو قد يقع في فترة غفلة، أو في فترة يعني والعياذ بالله تدفعه الشهوة فيقع فيما حرم الله تعالى عليه. فإذا استغفر الله وتاب إليه يغفر الله تعالى له، لأنه ما أصر على ذنب، ولكنه تاب إلى الكريم سبحانه جل جلاله واستغفر الله عز وجل. عن الأغر المزني رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: إنه ليغان على قلبي وإني لا أستغفر الله في اليوم 100 مرة. أستغفر الله ونتوب إليه على خلقه ورضى نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. إنه ليغان، الغين بالنون يكون على قلوب الأنبياء أحيانا، شيء يسير جدا. وأما الغيم بالميم يكون على يحدث للأبرار، وأما الران نعوذ بالله فيحدث لغيرهم، وإذا زاد صار حجابا يحجب القلب فلا يدخل فيه هدى، نسأل الله العافية والسلامة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه ليغان على قلبي صلوات ربي وسلامه عليه وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. ينبغي للعبد فعلا أن يكون له ورد من الاستغفار ولا يفرط في هذا الأمر الجلل، فإن الاستغفار محو للذنوب ورفع لآثار هذه الذنوب وتحصيل للبركات من الله، ويزيد الله تعالى العبد عافية وقوة، ويوسع الله تعالى رزقه ويبسط له في الأرزاق، كما قال الله تعالى على لسان نبيه نوح عليه الصلاة والسلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وأيضا قال تعالى في سورة هود: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كريم، عذاب يوم كبير. يعني يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى، يعني يمتعكم طوال حياتكم بالعافية والأمن وكثرة الأولاد وكثرة الأرزاق إلى أجل مسمى، إلى انتهاء الأجال. فهنا ينبغي العبد يا إخواني أن يكون له ورد يومي من كتاب الله من الاستغفار لذنوبه. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. ويقول في الحديث الثاني التالي له حديث أبي هريرة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 70 مرة. وهذا رواه البخاري في الصحيح والأول رواه مسلم. وأيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ثم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله تعالى فيغفر لهم. سبحان الله العظيم. يعني طبيعة البشر لا بد لها من ذنب، لأنه حتى تتحقق ربوبية الله تبارك وتعالى وتتحقق من جهة العباد إلهيته، فربنا سبحانه يحب أن يدعى ويحب أن يتذلل له العباد ويظهر المسكنة ويظهر الفقر إليه سبحانه وبحمده، وكذلك يحب من عبده أن يستكين وأن يظهر الفقر بين يديه وأن يتذلل لله سبحانه. ولا أحد أحب إليه العذر من الله جل جلاله. إذا تبت إلى الله واعتذرت: يا رب سامحني واعف عني، الله يحب ذلك ويقبلك، ولا يعني ولا يعنف عبده ولا يشتد عليه سبحانه وبحمده. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. وهذا الحديث حديث ثابت صحيح صحيح العلامة الألباني وفي السنن. إذن في المجلس الواحد رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم 100 مرة، يعني معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول يعني استغفر الله في اليوم آلاف، يعني لعل 100 مرة هذه التي في حديث الغر المزني أو حديث أبي هريرة 70 لعل في مجلس عليه الصلاة والسلام أو في وقت معين من اليوم، أما في سائر اليوم أظنه صلوات الله وسلامه عليه يستغفر آلاف المؤلفة. وما زلت أذكر أخي الحبيب الأخ الفاضل الكريم الذي معنا في مسجدنا، وما أراه إلا دائما أبدا يلهث بذكر ربي سبحانه جل جلاله، يفطر لسانه عن ذكر الله. سألته مرات قلت: يا فلان أصدقني، كم تذكر الله عز وجل في اليوم؟ كم مرة تذكر الله عز وجل؟ قال: والله يا شيخ أذكر الله تبارك وتعالى 12,000 مرة في اليوم الواحد. معنا أخ معنا فاضل مبارك ربنا يرضى عنه ويحفظه ويكرمه ويتقبل خطاه، ولكنه فعلا لا يفتر عن ذكر ربي عز وجل. قلت له أخبرني يعني كيف يعني ذكرك هذا، ما هو الذكر؟ قال: والله أكثرها يا شيخ تهليل لا إله إلا الله وأستغفر الله وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذه لا شك أنها تجلب للعبد كل خير وتصرف عنه كل سوء وشر. أخي الحبيب هذا كان عنده مشاكل كبيرة جدا في أرزاقه وفي يعني حياته، يسرها الله تعالى له وفرجها، ورأينا ذلك بعيننا والله. فنسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. وبعض إخواننا الكرام مكث يعني مدة طويلة في كرب عظيم، فأشرت عليه بمثل هذا: صل على رسول الله صلى الله عليه وسلم 1,000 مرة كل يوم، واستغفر الله 1,000 مرة كل يوم. وإذا به والله ما مر يوم إلا واليوم الثاني فرج الله تعالى عنه. ففعلا الاستغفار يمحو آثار الذنوب ويبارك الله تعالى في حياة العبد. فنسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق فرجا ومن كل هم مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. هذا الحديث يا إخواني كمتن الحديث أو كسند الحديث عفوا هو فيه ضعف، لكن معناه صحيح، معناه يؤيده القرآن والأحاديث الكثيرة الصحيحة الأخرى. يعني من لازم الاستغفار فعلا جعل الله له من كل ضيق فرجا، وجعل رب العزة له من كل هم مخرجا، ويرزق مولانا من حيث لا يدري ولا يحتسب. جرب تجد. نحن لسنا بحاجة إلى أن نجرب، لأن عندنا صدق ويقين على في كل ما أخبر به صلوات ربي وسلامه عليه. ولكن إذا أردت السعادة وانشراح الصدر إلزم الاستغفار، وعليك بالأوبة والرجوع إلى الله تبارك وتعالى. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت ذنوبه وإن كان قد فر من الزحف. الله أكبر. والحديث رواه أبو داود والترمذي وهو حديث ثابت صحيح. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت ذنوبه وإن كان قد فر من الزحف. الفرار من الزحف كبيرة من كبائر الذنوب، يعني هذا الذكر المبارك الجليل يغفر الذنوب العظام. فنسأل الله الحي القيوم أن يتوب علينا. نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه، ونسأل الله أن يبارك في أعمالنا وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته وأن يجنبنا الزلل. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.